بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وفقه الله تعالى: باب بيان معنى الإله وهو المعبود الذي تألاه القلوب حبا وذلا وخوفا. كملت. قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال تعالى: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الإمام أحمد وعبد الرزاق وأبو يعلى والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. وبعد، الباب الذي قبل هذا فيه حديث ابن مسعود قال: رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: وأن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الرجل الذي سأله هو عبد الله بن مسعود كما جاء مبينا في الرواية الأخرى قولي: قلت يا رسول الله. وهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها هي من أعظم الذنوب وأكبرها، وبدأ بما هو أعظم وهو الشرك، وقوله: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. دعاء معناه أنه يطلب من مخلوق من المخلوقات شيئا مما يطلب منه الله جل وعلا، مما يطلب به الله جل وعلا، سواء كان في الدعاء أو في غير الدعاء. ولكن العبادة هو تقصد بها هذا، لهذا العبادة كلها تسمى دعاء، لأن العابد سواء دعا بالقول أو سجد أو ركع أو تصدق أو غير ذلك فهو يطلب الإثابة، وهذا معناه الدعاء، وهذا الذي فسر به دعاء العبادة. لأن العلماء قسموا الدعاء إلى قسمين: قسم سموه دعاء المسألة، وهو أن يسأل شيئا معينا سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. ثاني دعاء العبادة، ودعاء العبادة معناه كل عمل يعمله الإنسان يريد به ثوابا أو يريد أن يندفع به عنه عقابا فهو دعاء، سمى دعاء مسألة، فدخل فيه العبادات كلها. وهذا معنى قوله أن تدعو لله ندا وهو خلقك، يعني أن تجعل شيئا من العبادة لغير الله، فمن جعل شيئا منها لغير الله جل وعلا فقد اتخذ ذلك الشيء ندا. يدل على هذا أن الله جل وعلا ما قال في كتابه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. علم أن هذا في خطاب المشركين الذين يعبدون الأصنام من شجر وحجر وأموات وغيرها، وهذا أمر واضح وظاهر. وقد جاء تفسير ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسرها أيضا بالأقوال التي تسند إلى أسبابها. يقول: الأنداد في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا في ظلمة الليل، وهو أن تقول: لا والله وفلان، ولولا فلان لصار كذا، ولولا كلبة فلان لأتى اللصوص، ولولا إلى آخره. فجعل هذا داخلا في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، جعله من التنديد إسناد الأفعال إلى شيء من أسبابها. ومثل ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له: ما شاء الله وشئت، وقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. إذن الأنداد معناه كونه يجعل ند، ليس معنى ذلك أن يجعل مخلوقا كرب العالمين، هذا لا يصير ولا يكون، ولكن معناه أن يصرف شيئا من العبادة لمخلوق. فمن فعل ذلك فقد وقع في التنديد، وهو الشرك الذي يجب أن يتوب منه، وإلا إذا مات الإنسان على الشرك فإنه ميؤوس منه، فهو في النار خالدا. وسيأتي إن شاء الله تقسيم الشرك إلى قسمين: قسم يكون كفر مخرج من الدين، وقسم لا يكون مخرجا من الدين، وهكذا الكفر وغيره كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال: ثم أي، يعني الذي يلي هذا، قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قوله مخافة أن يطعم معك ليس تعليلا للقتل، وأنه إذا وجد القتل بغير هذا أنه قد يكون أقل، أو أنه يكون جريمة سهلة، أو أنه يكون غير مقصود، ولكن هذا خرج مخرج الغالب الذي كان يفعله المشركون من العرب، لأنهم كان منهم من يقتل أولاده مخافة الفقر والمجاعة، ومنهم من يقتل البنات فقط مخافة العار. ويقولون: أول من فعل هذا بنو تميم، لأنه كان بينهم وبين بعض القبائل حرب، غلبتهم القبيلة وأخذت بعض نسائهم، وقالوا: هذا عار، فإذا النساء بنات ما تترك حتى لا تجلب علينا العار. فهم أول من بدأ هذا الفعل الشنيع، ثم صاروا يدفنونها حية. وقد أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يفكر في نفسه: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ وهذا الذي قال الله جل وعلا فيه: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أنها تسأل هي وهي ليس لها ذنب، ذنبها على الذي قتلها، وهذا كان مشهورا في قبائل العرب. فإذن القتل عندهم على نوعين، منهم من يقتل أولاده الذكور والإناث مخافة الفقر، ومنهم من يقتل الإناث فقط مخافة العار، أنها إما تغلب تؤخذ أو تزني أو ما أشبه ذلك. كل هذا من دعوات الشيطان التي زينها لهم، لهذا قال مخافة أن يطعم معك. فهناك مخافة أخرى وهي أن تجر عليك عارا، هكذا كانوا يقولون. لكن لو حصل القتل بدون هذه العلة فهو جريمة كبرى، وهو والقتل قتل النفس بغير حق هو الذي يلي الشرك في العظم. وقد جاءت نصوص في الوعيد على هذا عظيمة جدا. يقول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما جاء في ذنوب من الذنوب بل الوعيد الشديد. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل نفسا بغير حق. جاء أن المقتول يأتي يوم القيامة يحمل رأسه متعلقا بمن قتله، يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. يقول الله جل وعلا تعس. فالقتل أمره عظيم جدا، ولكن أعظمه أن يقتل من هو أقرب الناس إليه. فالولد هو محل الشفقة ومحل الإحسان، فإذا جعل محل الشفقة هذا الفعل الخبيث القبيح دل على البعد عن الخلق الذي يتخلق به الإنسان إذا يتميز به عن البهائم وعن السباع، وكذلك البعد عن الشرع وعن العقل، فهو عظيم جدا. ثم يليه أنواع القتل الأخرى، حتى جاء أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. معاهد كافر ولكن له عهد عند المسلمين، كيف إذا كان مؤمن؟ ثم يلي هذا إفساد الأنساب واختلاطها وهو الزنا، فوضع النطفة في رحم محرم هو من الجرائم الكبيرة العظيمة، ولهذا توعد الله جل وعلا عليه في جهنم في النار ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فنهى عن القربان أن يكون الإنسان بعيدا عن هذا الشيء. ثم إذا كان في يعني بقريب ذا رحم فهو أعظم وأعظم، وإن كان في يعني حليلة الجار أو ابنة الجار يكون أعظم وأعظم، فإن كان بالقوة والغصب تضاعف العذاب. لكن هنا كلمة تزاني يدل على الفعل من الجانبين، فيكون هذا عظيم جدا. فالمقصود أن هذه الأفعال الثلاثة التي رتبها الرسول صلى الله عليه وسلم بعضها على بعض هي أعظم الجرائم. ثم يقول: فأنزل الله تصديق ذلك قوله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر. هذا يقابل الشرك، أن يجعل لله ند. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا القتل عموما، والذي في الحديث خاص في الولد، دل على أن ذكر مخافة أنه يطعن معه أنها ليست مقصودة، وإنما المقصود قتل الولد على كل حال. ثم يلحق بهذا المقابل، وهو أن يقتل الولد والده، يكون هذا أعظم أيضا، وقد يحصل مثل ذلك، ولا سيما عند أمور الدنيا. وقوله: ولا يزنون مطلقا، يعني سواء بحرها الجار ولا بغيرها. ثم قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب، إلى آخره. هذا يقول بيان، باب بيان معنى الإله. الإله اشتبه على كثير من الناس معناه، ولهذا وقعوا في الشرك، لأنهم اشتبه عليهم معنى الإله ومعنى العبادة، فتصوروا أن العبادة مجرد السجود والركوع والصلاة وما أشبه ذلك، لهذا قالوا الدعاء والمسألة والتوسل الذي يسمونه توسلا، مع أنه ليس هو التوسل الذي جاء في كتاب الله وفي لسان السلف، إنما هو في لسانهم، وهو الشرك الصريح، جعلوه من الأعمال الفاضلة، وكل ذلك بسبب الجهل، جهل باللغة وجهل بالشرع الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلهذا لزم أن يبين معنى الإله. يقول: الإله هو المعبود، يعني كل شيء تعبده فهو إله، فهو المعبود الذي تأله القلوب حبا وذلا وخوفا، وكذلك رجاء وطلبا. إذا طلب من مخلوق شيئا، ولا سيما إذا كانت من الأمور الغيبية، فهذا التأله الذي يكون صاحبه قد وقع في الشرك إذا صرفه إلى غير الله جل وعلا. فكل معبود إله. وسبق أن الإله اسم جنس، إله مثل رجل، شجرة، بقرة، امرأة، يعني أنه يطلق على كل من قصد بشيء من ذلك. ولهذا كثرت الآلهة عند المشركين، وسموا معبوداتهم آلهة، لأنهم يألهونها، فهم أهل اللسان، يعرفون معاني الكلام. ولهذا جاء حصر التأله، وجوب حصره في الله تعالى، وهو قوله: لا إله إلا الله، يعني كل إله غير الله يجب أن يكون باطلا مكفورا به، وأن يكون التأله لله وحده. لهذا لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، نفروا واستنكروا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ الله جل وعلا يقول: وإلهكم إله واحد، وهو الله تعالى وتقدس، وإلهكم الذي يجب أن تألهوه وهو معبودكم هو إله واحد، هو جل وعلا لا إله إلا هو، يعني والآلهة غيره كلها باطلة، وتسميتها آلهة هو من الإلحاد والكفر بالله جل وعلا. والخروج عن المعاني التي وضعت الكلمات لها، فلا معنى للمعبودات التي تعبد من دون الله جل وعلا كونها توضع لها على هذه الكلمة، هذا كذب. ولهذا يقول الله جل وعلا: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني مجرد أسماء لا معنى لها من هذه التسمية، فهي أسماء مكذوبة موضوعة على غير مسمى. وإلهكم إله واحد، يعني يجب أن تعلموا هذا وأن تفعلوا التأله الذي طلب منكم تجعلوه خالصا لله جل وعلا، ولا يكون منه شيء لغيره، إن وجد شيء لغيره فهذا الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، فمن مات عليه فهو خالد في النار. وهذا أمر عظيم جدا يجب أن يتنبه له. والتأله تعلق القلب، إذا تعلق القلب في شيء فقد أله ذلك الشيء، وكل شيء تعلق به القلب طلبا أو رهبا أو رجاء فإنه يكون تأله ما تعلق به، فلا يجوز أن يكون مخلوق، إن كان مخلوقا فإنه وقع في الشرك. وكذلك إذا صرف شيء من العبادة لغير الله ولو لم يقصد بقلبه ذلك فقد وقع في الشرك كما سيأتي. وقوله لا إله إلا هو إبطال للآلهة التي يتخذها أهل الأرض، أما من يعرف ربه جل وعلا فلا يفعل ذلك. وقوله الرحمن الرحيم، لكونه رحمن ورحيم حلم على من اتخذ الآلهة ورزقه وعافاه، ولولا أنه رحمن رحيم لأهلكه. ولهذا كثيرا ما يأتي في كتاب الله قوله: ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى وسوف يرجعون إليه لا محيص لهم عن ذلك، ثم يجزيهم بما يستحقون. الرحمن صيغة مبالغة يدل على السعة والكثرة، يعني كثرة الرحمة. ولهذا جاء قال رحمن الدنيا والآخرة، أما الرحيم فالظاهر أنه خاص وهو يتعلق بالمرحوم، ولهذا جاء كثيرا وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يأتي رحمن بالمؤمنين رحمن أو بالناس رحيم يعني عموما، وإنما جاء بالمؤمنين. ومعاني أسماء الله يجب أن يتفقه فيها ويعلم ما دلت عليه حتى يكون الإنسان على علم وبصيرة، لأن الله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يدعى بها يعبد بها. من كان لذلك أكثر علما فإنه يكون أقرب إلى الله غالبا، والفضل بيد الله، قد يكون وقد لا يكون. إذا شاء الله جل وعلا أضل من كان عالما بصيرا. وقال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. نوح عليه السلام هو أول الرسل من بني آدم، أول رسول أرسله الله، أما قبله كانت ذرية آدم على التوحيد وأبوهم هو الرسول إليهم، لم يقع فيهم شرك. ولهذا في صحيح البخاري عن ابن عباس كان الناس قبل نوح 10 قرون على التوحيد حتى حدث فيهم الشرك فأرسل الله جل وعلا نوحا يدعو إلى التوحيد ويبين الشرك الذي يكون صاحبه خالدا في النار. وكلمة لقد اللام هذه يكون موطئ عن القسم وقد للتحقيق، القسم مقدر هنا ذو تقدير والله لقد، والله لقد أرسلنا. فنحن هل نحن بحاجة إلى أن يقسم ربنا جل وعلا لنا؟ إذا كان الإنسان غافلا عما يخاطب به أو كان أيضا غير مهتم به، فكان من أساليب اللغة العربية أن يقدم الكلام له مؤكدا بالقسم أو بغيره من التأكيدات حتى يلتفت إلى هذا ويهتم به. وهذا هو السبب في هذه الأمور التي جاءت مؤكدة خطاب. وإلا إذا قال الله جل وعلا شيئا فهو الحق الصدق الذي يطابق الواقع. أرسلنا، الإرسال هو تكليف رجل من بني آدم برسالة الله جل وعلا التي يبلغها إلى عباده. فالرسول يتطلب أمور عدة، أولا أنه مكلف لأنه رسول، الثاني أنه يأتي برسالة، الثالثة أنه يرسل إلى قوم، ولا بد أن يكون الذي أرسل إليهم كفار. وهذا هو الفرق بين الرسول والنبي. الرابع أن له مرسل أرسله. فإذا الأمور أربعة أمور، رسول ورسالة ومرسل إليه ومرسل. فالرسول الفرق بينه وبين النبي أنه النبي يرسل إلى قوم مؤمنين رسالة قد سبقت، يكون في أمور خاصة، أما الرسول فهو يرسل إلى قوم كافرين الغالب أنه يكفر به أكثرهم كما في قصص الأنبياء. وقد يأتي الرسول والنبي متعاقبين، قال نبي الله ورسول الله وكلاهما سواء. وقوله إلى قومه يعني أنه لا بد أن يكون له قوم معينين أرسل إليهم. فقال يا قوم، يعني في تبليغه الرسالة، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو الشاهد من الآية، ما لكم من إله غيره، فهذا دل على أن الإله هو المعبود وأن كل تعبد يكون لمن عبد أن ذلك المعبود يكون إلها. ولكون مثلا الإله اسم جنس وجب أن يعين وأن يكون التأله بالله خاصة. وقوله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يعني إذا لم تستجيبوا فإنهم يستوجبون العذاب. والعظيم قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، وإذا كان في الدنيا فإنه يتصل بعذاب الآخرة، كما أخبر الله جل وعلا عما فعله بمن كذب الرسل. ومثل ذلك يقال في الأنبياء كلهم، هذه دعوتهم. قال في عاد قوم هود: وإلى عاد أخاهم هودا، يعني أرسلنا إلى عاد هود. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وهكذا كل نبي يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فدل على أن الإله هو المعبود الذي يجب أن تكون العبادة له خاصة، ولا يجوز أن يجعل شيئا منها لغيره. وقوله: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، إنكار على الذي تأله غير الله، يدل على أن كل آلهة تتخذ أنها مسبة لله جل وعلا، وأنها شرك، وأن من فعل ذلك استحق عذاب الله جل وعلا واستوجب جهنم، ولهذا سبح نفسه جل وعلا، قال: سبحان الله عما يشركون، ما يدل على أن التأله خاص لله جل وعلا، وأن من صرفه لغيره فقد جانب الحق وارتكب الشرك العظيم. ثم ذكر حديث عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى حنين، وهذا كان بعد فراغه من فتح مكة، وحنين اسم مكان بين الطائف ومكة، كان في محل الوقعة التي كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركين، وهو من الأماكن التي ذكرت في القرآن: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. وقوله: مر بشجرة للمشركين، يقال له ذات أنواط، يعني سميت ذات أنواط من الفعل الذي يفعل بها، وأناط الشيء به إذا علقه، يعني أنهم كانوا يعلقون عليها الخرق والحبال والأسلحة طلبا للبركة، تنالهم بركتها. وكذلك يعكفون عندها، يعني يجلسون لطلب البركة، فكل مكان أو شجرة أو حائط أو غير ذلك علق فيه شيء أو جلس عنده طلب للبركة أخذ منه شيء، فهذا هو الشرك الذي وقع للمشركين. وقوله: يعلقون عليها أسلحتهم، حتى تكون الأسلحة ماضية في ضربها إذا ضربت العدو، زعموا هكذا، يعني أنها تكتسب من هذه الشجرة هذه الصفة، فهذا معناه أنه طلب نفع من شجرة، فمن طلب نفعا من شجرة أو من مكان فهذا حكمه أنه وقع في الشرك. ولكن المقصود أن هذا من التأله، يعني كون الإنسان يطلب نفعا من شيء من الجمادات أو غيرها أن هذا نوع من التأله، كما سيأتي في الآية. فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة كان إسلامهم جديد قريب، وإلا هذه لا تخفى على الصحابة أن هذا مما لا يجوز وأنه من الشرك، ولكن الإنسان إذا كان قريب العهد بالكفر فإنه قد يبقى عنده شيء من أمور الشرك تخفى عليه، وهم طلبوا مجرد طلب ولم يفعلوا وإلا لو فعلوا لوقعوا في الشرك والكفر. ولهذا ما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم جددوا إسلامكم قولوا لا إله إلا الله، إنما توقف هذا على إذن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا لا يجوز، فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله. سبحان الله يعني تنزيها لله جل وعلا أن يكون مثل هذا، وهذا يدل على أن هذا مشاركة لله جل وعلا فيما هو حق له. سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط، وأولئك قالوا اجعل لنا إلها، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كهذا سواء بسواء، فدل على أن طلب النفع من شجرة أو من مكان أنه تأله، لأن النفع خاص بالله جل وعلا. ثم قال والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. السنن هي الطرق التي تسلك، وهذه سنن تكون معنوية وليست محسوسة، والحس يتبعها، يتبع المعنى. ورويت هذه الكلمة سنن وسنن، ولكن سنن أصح. والذين قبلنا المقصود بهم اليهود والنصارى، كما جاء صريحا كما في الصحيحين حديث أبي سعيد وغيره. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم على هذا، قال والذي نفسي بيده، فدل على أن كل شيء جاء مذموما به أهل الكتاب من اليهود والنصارى نحن المقصودون به، وإلا هم لا يلتفتون إليه ولا ينتفعون به. فهذا يدلنا على أن التأله فعل القلب طلبا لنفع ما من أي شيء كان، سواء كان عاقلا أو غير عاقل. فمن جعل هذا الشيء في مخلوق من المخلوقات فإنه قد وقع في الشرك، والشرك يختلف، يكون منه الكبير ومنه غير المخرج من الدين الإسلامي، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.